السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نصر من الله وفتح قريب، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا في الحديث عن هذا الموضوع كما يحب ويرضى. أيها الإخوة الأحباب، لقد اقتبست هذا العنوان من قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الصف، وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب. ووجدت أن هذا العنوان الذي اخترته لموضوع اليوم نحن في أشد الحاجة إليه، خاصة في ظل الأحداث الراهنة. ومما لا شك فيه أن المتأمل في الأحداث الراهنة يرى أن الأمور التي تجري من حوله تؤلم كل قلب مسلم حي، وتجعل أوتار قلبه تتمزق، وربما يتساءل مع نفسه مرارا وتكرارا: ما هذا الهوان الذي أصاب أمتنا؟ وما هذا الذي يحدث بنا؟ ولماذا وصلنا إلى هذا الاستضعاف وإلى هذه الحالة رغم العدد الذي وصلنا له؟ أصبحنا غثاء كغثاء السيل، كما نبأ بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خالفنا أمر ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن المتأمل في الأحداث التي يراها حوله وتدور أمام عينه يرى: هل يتألم على ما يحدث لإخواننا في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في تركستان أو في أي مكان أو في أي بقعة من بقاع الأرض؟ لا ترى في جنبات الأرض كلها دم يراق إلا وهو دم مسلم، ولا ترى اعتداء يتم وينشر عبر الإذاعات وعبر القنوات إلا ويكون الاعتداء على أرض مسلمة أو على إخوان مسلمين، ويكون ذلك في رأس القائمة التي نتحدث عنها. وهذا من أهم الأمور التي تدمي القلب فضلا عن إيلامه وتمزيقه. هل تضيف إلى مثل هذه الأمور التي تقطع أوتار قلبك منع الحج في تونس، أو مشاورة هذا الأمر والتجديد عليه في مصر أو في غيره من البلدان؟ ولا نرى إلا مثل هذا الأمر في تونس ومصر، أمر يدمي القلب. بينما المتأمل: هل يمنعون ذلك خوفا على العباد من وباء أحاط بهم؟ ربما لو توقفت وقفة متأنية لرأيت أن الأمر فيه عجب. كيف تنادون بتنظيم الأسرة وبتقليل العدد بينما تنادون بالمنع والاحتجاب عن الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة فرضها الله تبارك وتعالى إلينا وألزمنا بها؟ ويا ليت الإنسان يرزق بالموت في بيت الله الحرام في عمرة أو حج. ما لنا نمنع عن هذا؟ ما لنا نصد عن موت في سبيل الله تبارك وتعالى؟ قد يحتج الواحد منهم بأن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يمنع من الذهاب إلى بلاد انتشر فيها الطاعون، وقد أكد على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا ننكر هذا، لكن المعنى واضح جلي، إننا لا نخرج من أرض هي صحيحة معافاة بفضل الله تبارك وتعالى إلى أرض فيها وباء. هذا كلام يكون منطقي إلى حد ما، لكن حينما يكون الوباء عالمي كما تقولون أنتم، وباء انفلونزا الخنازير وباء عالمي لا يقتصر على مصر دون غيرها، ولا يقتصر على البلد الحرام دون غيرها، إذا لماذا تمنعون؟ معنى أن الوباء عالمي، إذن هذا فيه اعتبار إلى أن العالم كله عبارة عن قرية واحدة. أنا أسير هنا، أذهب إلى أمريكا، أذهب إلى إيطاليا، أذهب إلى العراق، أذهب إلى السعودية، كلها بوتقة واحدة. طالما أن الوباء متفشي كما تقولون، فما علة المنع؟ يقولون لا، لكن انتشار المرض في البلد الحرام أحرى وأشد من غيره. وما العلة في ذلك؟ من كثرة التجمع، فضلا عن الأجناس المتخالئة المتواردة التي ترد إلى البيت الحرام من كل بقاع الأرض، هذا جزائري وهذا أمريكي وهذا روسي وهذا إيطالي، كل ذلك أدعى إلى انتشار الوباء سريعا. نقول أو ما جربتم بالتجربة؟ أو ما ذهب أكثر من 4 مليون مسلم من بقاع الأرض إلى البلد الحرام في عمرة رمضان، وعادوا كلهم بفضل الله تبارك وتعالى سالمين إلى ديارهم، ما سمعنا عن واحد منهم اشتكى من هذا الأمر؟ أوليست هذه التجربة هي آكد على أن الأمر ليس فيه دليل على المنع أو الحظر؟ أضف إلى هذا الكلام الذين يمنعون، لماذا لم يمنعوا الاستاد والتجمع فيه؟ أوليس هذا أدعى إلى انتشار الوباء أيضا؟ أو السينما أو المسرح أو الاختلاط أو الزحام أمام المخابز للحصول على رغيف الخبز؟ طالما أننا نعالج قدر المستطاع الزحام، وطالما أننا نحافظ على الشعب ونحاول أن نحافظ على حياته، إذن ينبغي أن يكون الأمر بدهيا منطبقا مع شرع الله تبارك وتعالى. وعقولنا ما أغلقت، وإنما نريد أن نفهم ما العلة. العلة هي منع الأموال الصعبة حتى لا تذهب بها لأداء فريضة الحج، حتى لا تنفق مالك وتستبدل العملة المصرية بالريالات السعودية وتنفقها هناك، لا، أنفقها في أي مكان غير هذا المكان، أنفقها في أي مصيف، أنفقها أمام السينما أو دور المسرح، أنفقها أمام الأستاذ، ولكن لا تنفقها في سبيل الله تبارك وتعالى. يا ليتنا نموت في سبيل الله تبارك وتعالى، أو على الأقل النسمة تخف من على كاهل ولاة الأمر، أوليس يبتغون ذلك؟ أمر عجيب جدا. أنا أشير إلى بعض الأمور التي لو توقفت معها لضاق قلبك حزنا وكمدا، كيف تموت من شدة الغيظ، من شدة الحزن، من هذه الأمور التي تراها، أمور متعددة. مثل هذا الوباء الذي تفشى غير مجرى العالم كله، ما عدنا نعرف متى تبدأ الدراسة وما حالها، وهل ستستمر أم ستنتهي، وما عدد أيامها، 3 أيام أم أقل أم أكثر، ما عدنا نعرف شيئا. جند من جنود الله تبارك وتعالى، ولو كان الأهم من ذلك التوقف مع هذه الآية اتعاظا وعبرة ورجوعا إلى ربنا سبحانه وتعالى. هذا الوباء الذي يتكلمون عنه المفترض أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل، ولا يقدر على رفعه إلا الله سبحانه وتعالى، وعلى اكتشاف الدواء الذي يعالج هذا الداء إلا الله سبحانه وتعالى. نأخذ بالأسباب، نتضرع إلى ربنا سبحانه وتعالى، نبذل كل جهودنا من العلماء الباحثين والكيميائيين والطبيين في معاملهم وإجراء الدراسات على ذلك، ولا ننكر الأخذ بالأسباب واتباع العلم في هذا السبيل، لكن كل ذلك بعد يقيننا واعتقادنا أنه لا شفاء إلا من عند الله عز وجل، ونتوقف مع المخالفات. إن الأوبئة التي تنتشر إنما تنتشر بسبب المخالفات، بسبب عدم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ما كنا نسمع عن ذلك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بذنوبنا نحن، بأعمالنا نحن، لا زالت البنوك على أشدها عملا، وأرى فيها زحاما ما كنت أتوقعه، لا زال الربا متفشيا، ولا زالت الخمور موجودة في ديار المسلمين. الأولى أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يأخذ الوباء كل شيء، وسنحاسب عن كل شيء. هذا هو أول أمر ينبغي أن نتوقف معه. الأحداث متعددة، وربما لو توقفت مع إنسان وأنت تحاوره ربما ما استطاع أن يتكلم، وكأن لسان حاله وهو يبكي أمام عينك وهو لا يقدر على النطق بهذه الكلمات، كأنه يقول لك حينما يرى مثل هذه الأحداث، حينما يرى الذين يتكلمون في دين الله بغير علم، حينما يرى ما يحدث لإخواننا في فلسطين حتى تهجموا في المسجد الأقصى، كل هذه الأحداث كأنه يقول لك أولسنا على الحق؟ أقول بلى. أوليس على الباطل؟ أقول بلى. أولسنا مسلمين ولا نعتدي على أحد؟ أقول بلى. أوليس هم الخونة السفاحين الذين يشردون ويقتلون؟ أقول بلى. أولسنا أصحاب قضية حقيقية ونبينا حق وديننا حق وربنا حق؟ أقول بلى. قد يقول إذن لماذا لا ينصرنا الله عز وجل؟ هو يقول ذلك بلسان حاله، وإن لم ينطق بها لسانه، لكن الجواب على ذلك أيها الأخ الحبيب، اعلم أن هناك نصر من عند الله وفتح قريب، واعلم أنها سنة الله الماضية. إن الابتلاء سنة كونية، لابد أن نبتلى، وما جرى على أحد من الرسل من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم التمكين إلا بعد الابتلاء. لما سئل الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه أيهما أفضل، التمكين أم الابتلاء؟ قال لا يمكن العبد حتى يبتلى. فالأصل الابتلاء ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. إن الابتلاء هو الذي يميز المعدن الأصيل، هو الذي يميز بين الذهب الخالص وبين النحاس الذي لا يساوي شيئا في مقابلة الذهب. إن الابتلاء هو الذي يخرج الإنسان صلبا قويا. إن الابتلاء هو الذي يجعلنا نعرف أننا على الحق. قال بعض السلف لو لم نبتلى لظننا أننا على باطل. ومن الذي عوفي من الابتلاء؟ إن الأنبياء وهم خير الناس على وجه الأرض اختارهم الله تبارك وتعالى لتبليغ رسالته، واصطفاهم سبحانه وتعالى، كانوا أشد الناس بلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، وما يحدث لأمتنا هو ابتلاء من عند الله تبارك وتعالى ليقيم الله تبارك وتعالى الحجة على من ولي أمر المسلمين فيما كان واجبا عليه أن يقوم به وتخاذل عنه، وتكون الحجة عليه من فعله. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليرى صبرهم وثباتهم ورجوعهم إلى الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليتضرعوا ليقيموا مقام الربوبية بالذل والانكسار إلى الله عز وجل. إن كثيرا من الناس لا يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى إلا إن ابتلي، لا يقنطون إلا إن ابتلي، لا يعرف ما معنى الرب، لا يعرف ما معنى الانكسار ورفع اليدين إلى السماء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وذل وانكسار إلا عند الابتلاء. وربما رجع كثير من الناس عن غيهم وعن إفسادهم حينما يبتلى المرء، وهذا حاصل. أيها الأخ الحبيب، حينما تتعلم هذا وتفهم هذه الحقيقة ربما أهون عليك بعض الشيء حتى لا أجعل الحزن يغمي عليك كل شيء فلا تعرف ما الواجب عليك فعله، بل ينبغي أن تخرج من هذا الحزن بنتيجة إيجابية بالسؤال ما الواجب علي أن أقوم به؟ أرجع إلى ربي؟ نعم. أذهب المخالفات عني وعن من أعود؟ نعم. أبدأ بالسير حول الطريق الذي يرضي الله تبارك وتعالى؟ نعم. أبدأ بالاستعداد وإعداد من حولي إلى رفع راية الجهاد إن أذن الله تبارك وتعالى لنا؟ نعم، كل ذلك مراد. لكننا إن ظللنا في مرحلة اليأس لا ينبغي أبدا، وهذا مؤدر إلى وصول لحالة انكسار لا ينبغي أن تكون في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل قلت لك واستدللت على كلامي من كلام رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى ابتلى جميع الأنبياء، ابتلى نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كسرت رباعيته وشج رأسه وخدش في فخذه وجرحت وجنته صلى الله عليه وآله وسلم وهو صابر محتسب، حتى خلق يخلقه عقبة بن أبي معيط عليه لعائن الله تترى، حتى أتى أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو ينقذه من بين يديه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وهو من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صابر محتسب، جوع حوصر وهو صابر محتسب، أوذي وما أوذي أحد مثله في سبيل الله تبارك وتعالى وهو صابر محتسب، حتى أقام الله تبارك وتعالى على يديه دولة كانت على مستوى العالم أجمع في غضون 10 سنوات مع أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم لتعليمهم العقيدة الصحيحة، ثبتوا وصبروا وتحملوا فمكنوا. هذا هو الطريق، ابتلاء يحتاج إلى صبر وثبات ووعي تصل إلى التمكين الذي وعد الله تبارك وتعالى به، ووعد الله سبحانه وتعالى لن يتخلف. أيها الأخ الحبيب، أنا أكرر الكلام وأقرره، إياك أن تجعل الحزن يصل إلى قلبك وأنا لا أمنعك، فإن القلب الحي لكل مؤمن إياه أن لا يكون حزينا على ما يحدث في ديار المسلمين، لكن أمنع أن يصل الحزن إلى حد يقعدك عن الواجب الذي ينبغي أن تقوم به. لقد أتاني أحد الإخوة في غضون هذا الأسبوع وهو يبكي بكاء مريرا ما أفصحت عنه عينه وإن لم تدمع بدمعة، لكنني استشعرت ذلك من سمات وجهه وقلت بأن دمع القلب أشد حرقة من دموع العين، وهو يقول لي: أنا أبكي وأتوجع، أيقال بأن النقاب يمنع في الجامعات والمدارس؟ ويتكلم على مثل هذه الكلمات رجل يعد رمزا من رموز الإسلام، رأس من رؤوس الإسلام، وكاد الأخ أن يبكي. فقلت له: هون عليك واعلم أن كل شيء يجري في هذه الدنيا بقدر الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى قدره وأراده، الله سبحانه وتعالى أراد أن يقيم الحجة على كل من تكلم بعلم لا يفقهه، أن تقوم الحجة عليه من فعله ومن لسانه مهما كان هو. لك أن تتعجب، رجل جاوز 80 من عمره هو يؤكد في أحد كتبه كتاب التفسير، وهو كتاب عظيم فعلا، عن حكم النقاب، ويؤكد على أن حكمه يدور ما بين الوجوب والسنة والفضيلة، ثم بعد ذلك يخالف رأيه، يخالف كتابه الذي صنفه بيديه. ما العلة في ذلك؟ يا أخي أنا أريدك أن تتأمل حتى لهجته، إن لهجته الصعيدية التي تدل على أنه رجل ريفي أصيل، لو توقفت معها لقلت بلسان الحال إن هذه اللهجة تقول هي نفس اللهجة حتى وإن لم ينطق بها اللسان، عيب، تخلع برجع الحياة، يتكلمون بها ولا يزالون يرددونها في كل القرى والنواجع، وما عرفوا أن النقاب فضيلة فضلا عن كونه واجبا. أنا سأقول بأنكم تقولون بأنها فضيلة وكل مجمع على ذلك، وما خالف في ذلك إلا الشواذ، وإن كنتم تعرفون مذهبي في هذه المسألة. أفنمنع الناس عن الفضيلة ونحثهم على الرذيلة؟ إنك لن ترى الإنسان الريفي البسيط الذي لا يعرف شيئا لا من قراءة ولا من كتابة، إن رأى امرأة متبرجة أو فتاة متبرجة ربما قال لها: لعنة الله على من رباك، أنت ما خرجت من بيت طيب، يقول وهو لا يعرف شيئا عن الحكم الشرعي، فضلا أنه لو رأى امرأة متعففة متجلببة يقول إنها فتاة حيية. بل أقول لك ما هو أكبر من هذا، وأنتم شهود على هذا الكلام، لو سألت أي إنسان، أي شاب في مقتبل العمر يريد أن يقدم على أمر الزواج، حتى وإن كان غير مصليا، حتى وإن كان سبابا، حتى وإن كان لا يعرف شيئا عن سمت السنة، تقول له: مما تتمنى أن تتزوج؟ يقول: أنا أريد أن أتزوج فتاة منتقبة. بصدق هذه الكلمات حق، وإن كانت تخرج من أكثر أفواه الشباب، لا تنظر إلى القلة أو الشواذ. هو يقول ذلك لعلمه أن الفتاة المنتقبة هي أطهر فتاة نعرفها ونراها ونحسبها كذلك، حتى وإن كان وراء الجلباب شيء نحن لا نحكم إلا بالظاهر، هو هو لا يرضى إلا بهذه العفيفة الطاهرة، لا يرضى إلا بهذا السمت. عجبا أن يقال مثل هذا الكلام في بلد الأزهر. حينما تتوقف تتساءل مع نفسك، لماذا كل ذلك؟ لماذا هذه الحرب على القيم الأصيلة؟ مر على الختان ومر على النقاب، ما الذي يريدونه من أمة الإسلام؟ إنها حرب أيها الأخ الحبيب، وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويزين له عمله ويزين له قوله حتى يجعله يلقي بهذه الكلمات التي تخالف أمر رب العالمين ورب السماوات، يزين له أن هذه الفضيلة لا ينبغي أن توجد، وإن الكفرة يدعون إلى ذلك، وهمهم أن نكون مثلهم شيئا بشيء، سواء بسواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أمال إيه يعني؟ إحنا نبقى ملتزمين محتشمين نعرف العفة والطهارة، وهم بس اللي يزنوا وهم بس اللي يشربوا خمر؟ لا، الحرب ما عادت قاصرة على حرب نووية أو حرب ذرية أو حرب بالسلاح والطيارات الأباتشي أو F-16 أو غيرها. لا، هناك حرب أكبر من ذلك، حرب في المعتقد، حرب في دينك، حرب في القيم. وإن استطاعوا وقد استطاعوا لكنهم سيعجزوا أن يحاربونا في قيمنا وفي عقيدتنا، فقد سهل عليهم أكبر من ذلك بكثير. كل ما يأتي بعد ذلك أهون، وأنت ترى ذلك للأسف موجود. أنا أتعجب حينما أرى زحام فعلا أمام البنوك بحق، أنا أتساءل لماذا هذا الزحام؟ لا أنكر أن بعضهم ربما يتقاضى راتبه أو معاشه عن طريق هذا البنك حلال، وهو مجبور أن يذهب إلى هذا المكان، أو ربما يحصل مالا أرسل له من طريق بلدة أخرى ولا يجد إلا هذا طريق حلال، وهو مجبور أن يذهب. ولو كان الأمر قاصرا في عمل البنوك عند هذا الحد لكان الأمر طيبا، فضلا عن الربا أو الفائدة أو العائد الذي يسمونه بمصطلحات مختلفة. لا ينبغي أبدا أن يكون. أيها الإخوة، إن أول واجب على الأمة التي تحتفل على الأمة المصرية التي تحتفل بالسادس من أكتوبر، التي تحتفل بالانتصار العظيم وبتحرير سيناء، ألا تنسى أبدا أن التحرير الأولى هو تحريرنا من رق العبودية للشيطان، وأن الأولى عند احتفالنا بالنصر إنجاز ذلك وهو لا يجوز أن نرجع إلى ربنا شكرا ونعمة. أنا لا أنكر أنه أمر عظيم حينما ينصر الله تبارك وتعالى المسلمين في غزوة بدر أو في غزوة أحد أو في غيرها من الغزوات أو في حرب العاشر من رمضان في السادس من أكتوبر، أمر عظيم. لكن هذا الأمر يستحق الشكر لله تبارك وتعالى، يستحق الرجوع حينما نستحضر الكلمات المدوية التي كانت تخرج من أفواه المجاهدين بالتكبير الله أكبر، وكان أكثرهم صائما، وقد أحل الله تبارك وتعالى النصر بالأمة آنذاك. هذا أمر يقتضي أن نقف مع أنفسنا وأن نعلم أن النصر من عند الله عز وجل. إذن كان لزاما علينا أن نرجع ونضيف إلى هذا الكلام أن التحرير الأمثل تحرير لكل شبر من أراضي المسلمين، لا يكون تحريرا لأرضنا. إن المقاطعات، إن الأحداث التي نتكلم عنها ونقول أن هذه مصرية وهذه عراقية بحدود وهمية مصطنعة لا أصل لها في كتاب الله، إنما المؤمنون إخوة على مستوى العالم أجمع، لا فرق بين مؤمن روسي أو عراقي أو سعودي، وإن كنا نرى خلاف ذلك لكننا نتبع الحق، والحق أحق أن يتبع. إننا لا نعلم إلا أخوة إيمانية، لا نعلم إلا أرضا هي لله تبارك وتعالى يورثها من يشاء من عباده، لا نعرف حدودا مصطنعة، وإنما الواجب علينا أن نسعى إلى تحرير كل شبر، وهذا واجب على كل ولاة الأمر على مستوى العالم أجمع، أن ينظروا إلى ما يحدث في فلسطين أو في العراق أو في أي مكان وينظروا ما الواجب عليهم أن يقوموا به، وأن يرفعوا راية الجهاد الفريضة الغائبة الساقطة. ونحن نتمنى أن نموت في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بدلا من أن نموت بوباء أو نموت بأي شيء، لا، الأولى بنا أن نموت في سبيل الله تبارك وتعالى. نحن نتمنى أن نحرر أرض المقدس، أن نشيع مذهب أهل السنة، وهو ليس بمذهب بل هو منهج وهو الأصل الثابت. ينبغي أن نعيد الحق إلى أصله، ينبغي أن يكون لأمتنا دور، وأنا أقول الأمة كلها، الأمة الإسلامية أجمع، لكننا نتوقف مع أنفسنا، الكل لا يهمه إلا نفسه، الكل لا يشغله إلا حاله. ننشغل بكأس العالم للشباب وقد خرجتم منه وستخرجون من الكبار ولن تحصلوا عليه أبدا. اذكروا لي مرة واحدة حصلت عليها، أنا لا أعلم مرة حتى ولو حصلتم لن تحصلوا لكأس العالم، حتى في اللعب ما انتوش نافعين. طب اقعدوا خلاص، طالما أن الأمر وصل إلى هذا الحد اهتم بالقضية الحقيقية فعلا. مثل هذه التفاهات التي تشغل الأمة وتغيبها عن قضية هي أصل دينها لا ينبغي أن تكون أبدا. وإن الدموع التي تخرج من أعين كثير من الناس لما يرونه من مشاهد عبر القنوات إنما تمثل دموع التماسيح، إن لم تكن خارجة من قلب حقيقي ومن جوارح عاملة تعود إلى كتاب ربها وتنفذ سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. أقول لك لا تظن أن ما يحدث في هذه الأمة هو شر محض، بل هو خير. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. أين الخير في احتلال المسجد الأقصى منذ قديم الأزل؟ خير في تمييز الله الخبيث من الطيب، في إقامة الحجة على من تخاذل، خير في اتخاذ شهداء من أمثال هؤلاء ممن يجاهدون، خير في إخراج جيل وهم شباب صغار لا يخافون في الله لومة لائم، يمسك بحجر أمام دبابة أمام رشاش ولا يبالي، يتمنى الشهادة، ربي على ذلك، يتعلم هذا من قديم الأزل وهو في بطن أمه، يسمعه أبوه وتسمعه أمه، أخرج سريعا حتى تمسك بحجر فتقاتل الأعداء. فيخرج الولد منذ ولادته وهو لا يزال رضيعا رجلا منذ ولادته وينشأ على ذلك. هذا هو الجيل الذي نريده فعلا، هذه التربية التي ينبغي أن نرضعها لأولادنا مع التقامه الثدي وهو يتناول لبنه قبل الفطام يكون رجلا بحق. أوليس في ذلك خير؟ خير. ونحن نرى كل إخواننا وهم يعانون من هذا الأمر، لكن هناك من يتضرع ويدعو ويجهز نفسه لليوم الموعود وهو قادم لا محالة بموعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. خير حينما تسمع مثل هذا المثال، غلام في فلسطين يضرب من قبل الأعداء فيشل كل عضو فيه إلا جزء في يديه هو الذي يتحرك، ضرب بالرصاص أكثر من مرة حتى ألقي سريعا فلا يخرج منه حركة إلا من نطق باللسان أو حركة بيده اليمنى وهي حركة بسيطة. فلما أخبرت الأم بذلك كلمته عبر الهاتف وقالت ولدي أين أنت؟ قال أمه أنا في المشفى. قالت وكيف حالك؟ قال يا أمه لا يتحرك مني شيء إلا لساني وجزء من يد اليمنى. قالت يا ولدي قم فارفع صوتك بالتكبير وأمسك حجرا بالجزء الذي بقي في يديك المتحركة وقف أمام الأعداء واطلب النصر من الله حتى ترزق الشهادة فإن الموعد الجنة. إن مثل هذه الكلمات لا تخرج إلا من أم رأت بعينها دماء المسلمين وهي تسيل أمامها، عرفت بصدق وبحق الكلام الذي نتكلمه. وأنا أبين لك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وأنا أذكر لك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تتكلم عن فضل المجاهدين وما أعده الله تبارك وتعالى لهم. ربما تكون كلمات سمعتها مرارا وتكرارا وما عادت تؤثر في قلبك من كثرة تكرارها، لكن أمثال هؤلاء عاينوا الكلمات معاينة واقعية وحققوها في قلوبهم. ولذا ترى هذه الكلمات تخرج من أفواه الأمهات لأبنائهم حتى يربوهم على ذلك لعلمهم بالحقيقة. والله يا إخوة إن الإنسان منا حينما يرى الأسيرات التي يخرجن من سجون الأعداء من اليهود يكاد يموت، ولو جاز الإنسان أن يقتل نفسه لفعل، لكن هذا أمر غير شرعي. حينما تتخيل أسيرات في عالم إسلامي موجود في ظل مليار وثلاثمائة مليون مسلم، 300 مليون مسلم ومليار، وأسيرات مسلمات نساء، طيب ماذا كنا يفعلنا في داخل السجن؟ يعذبن ويغتصبن ونحن نقف مكتوف اليدين. أين دورنا؟ دورنا ليس بالمظاهرات، دورنا ليس بالخروج على ولاة الأمر، دورنا بالدعاء والتضرع والإعداد الجيد وسؤال أهل العلم ما الواجب علينا. لكن كثيرا منا لا يهتم إلا بنفسه، يضحك ملء فيه وضحكته تدوي في السماء، ويأكل ملء بطنه وينام ملء جفونه، ولا يفكر في شيء من هذه الأحداث، وكأنه غير مسؤول عن ذلك. وكلنا سنسأل عن أي شبر من أشبار الأرض المسلمة، وعن أختك وعن أخيك، وعن الواجب الذي ينبغي أن تقوم به. لكنني أقول لك اعلم أن النصر من عند الله، وأنه فتح قريب بأمر الله تبارك وتعالى. وللحديث صلة أكمله بعد الجلسة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، أول واجب علينا أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول العلمنا أن النصر من عند الله عز وجل. إن النصر ليس قاصر أن يتحصل عليه من خلال سلاح قوي أو من عدد كبير أو من أمثال هذه الأمور، لكن المقدم على ذلك نصر من عند الله. ثم بعد ذلك في المرتبة الثانية، وهذا ترتيب هام لا ينبغي أن يتخلف أبدا، لأنك إن اغتررت بكثرة العدد أو بكثرة العدة فاعلم أنك لن تنتصر. أخذ بالسبب الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، نأخذ كل قوة قدر المستطاع، لا نقصر أبدا في الإعداد الجيد الذي نرهب به أعداءنا ونستعد لهم به حينما يأذن الله تبارك وتعالى لنا. هذه أمور بدهية أيها الإخوة ينبغي أن نقوم بها، إزالة كل المخالفات، كل منا واجب عليه. لا تظن أن الكلام قاصر على ولي الأمر، أنت في بيتك ولي أمر بيتك، انظر إلى المخالفات التي تقع في بيتك، ابنتك أو امرأتك التي تركتها متبرجة، قف مع نفسك وقف وارجع إلى ربك، وكن متعاونا على البر والتقوى، ولا تتعاون على الإثم والعدوان، ولا تدخل في قول الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأنا لا أجعل تاء الخطاب لمن يسمعني، وإنما أتكلم كأنني أمثل شخصا مخالفا أخاطبه، والخطاب ليس للحاضرين، وأنا أحسبكم والله حسيبكم لا تقدمون ولا تتجرؤون على ذلك. هذا أيضا من الأخذ بالأسباب، من النظر إلى كل أمر أنا أرتكبه مخالفة، في تقصيري في الصلاة، في بعدي عن أمر الله تبارك وتعالى، في استماعي للأغاني، في مشاهدة قنوات فضائية، في غير ذلك من هذه الأمور، الاهتمام بمصلحة الشخصية، تفرق الذي أصاب أمتنا على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الأسري أصبح أمرا موجودا. الأخ ربما يقتل أخاه من أجل بضع الدراهم ويكون فيه من الزاهدين، والواجب عليه أن يقوم بحق الأخوة، وأن يعلم أنه سيترك الدنيا ولن يحصل منها مالا ولو جمع فيها كل أموال العالم. هذه أمور ينبغي أن نتوقف معها. إن فعلنا ذلك وكل ما طلب منا وهو ما واجب علينا، لجعل الله تبارك وتعالى النصر حليفنا لا محالة. لقد قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط إقامة التوحيد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرط. واسمع: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه عوامل ثبات على النصر، وهي عوامل أيضا مؤدية إلى النصر. اقرأ قول الله تبارك وتعالى من هذا العنوان الذي أخذته، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. احنا عاوزين كده، ده احنا اصلا غرضنا ان احنا بنكتئب في الطاعه حتى ينجينا الله تبارك وتعالى من عذاب النار، نعمل إيه؟ تؤمنون بالله وبرسوله، توحد الله عز وجل، وتبتعد عن الشرك، وتجاهدون في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الجزاء يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن في هذه الجنات طيبة، في جنات عدن، المكان الذي تقيم أنت فيه دوما مخلدا في جنات أعدها الله تبارك وتعالى لك، وذلك هو الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. وفضل عن ذلك إن كان هذا الجزاء في الآخرة، وأخرى أيضا جزاء آخر في الدنيا، أخرى أمر تتمناه تحبونها، نصر من الله. إذا كنت تريد النصر وهو قريب آت بأمر الله تبارك وتعالى، فما عليك إلا أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتبتعد عن المخالفات، وتقيم برفع راية الجهاد، أمر مختصر، تحصل هذا الجزاء الذي أعده الله تبارك وتعالى لك. يخرج الله تبارك وتعالى من صلبك أمثال خالد وأمثال عمرو بن العاص وغيرهم من الأبطال الذين فتح الله تبارك وتعالى على يديهم حصونا وبلدانا رفعوا فيها راية التوحيد. إن النصر والتمكين لهذه الأمة حتى وإن تأجل، فلا تعجل، إنما نعد لهم عدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا رويدا، ربما تكون أياما أو شهورا أو أعواما بحسب ما قدره الله تبارك وتعالى، لكن العاقبة للمسلم. في حديث حذيفة لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها تكون فيكم النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عاضا، ثم بيّن أنه في آخر الأمر ثم تكون خلافة راشدة التي تبحث عنها وتتمنى أن تعيش في ظلها، هذا من التبشير. فأبشر، وإياك واليأس، وإياك والقنوط. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر هذه الأمة أي أمته بالثناء والتمكين، وهو حادث وحاصل لا محالة، حتى وإن تأخر قليلا، لكنه بسبب ذنوبنا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. توقف مع هذه الآيات حتى ترجع حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، هذا الدين سيبلغ كما ترى الليل والنهار، أيضا سينتشر في ربوع الأرض وأفاق الأرض، ولا يدخلن كل دار من وبر أو مدر، ولا يعز الله تبارك وتعالى أهل الإسلام عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الله تبارك وتعالى الشرك وأهله. والعزة ستكون للمسلمين رغم كل شيء، ما علينا إلا أن نبشر، أن نستبشر وأن نبشر، وأن نبتعد عن اليأس، وأن نبتعد عن الحزن الذي يفقدنا الوعي، وأن نبتعد عن الحزن الذي يغمي العيون ويغمي القلب، ونعلم أن الله تبارك وتعالى سيخرج من أصلابنا أمثال هؤلاء الفاتحين. من منكم سمع عن ابن فتحون؟ الوليد بن فتحون رحمه الله تبارك وتعالى عنه كان من الفرسان العظام رحمه الله عز وجل. لما قام دولة الروم بالاعتداء على المسلمين، خرج من بينهم رجل كان شجاعا في وسطهم، قال هل من مبارز؟ فخرج إليه رجل من المسلمين، فقام هذا الرومي فقتله، ثم قال هل من مبارز؟ فخرج إليه رجل آخر فقتله الرومي، ثم قال هل من مبارز؟ فقام إليه رجل ثالث فقتله الرومي، حتى على صوته بالضحك وقال من يقدر علي، من يقدر علي. واشتاط المسلمون غضبا وقالوا ليس لك إلا ابن فتحون. ابن فتحون هذا كان يضرب به المثل، لدرجة أن الكفرة لو رأوا فزعا على بعض إخوانهم يقولون له ما لك، هل رأيت ابن فتحون؟ انظر، أصابهم الربع بمجرد ذكر اسمه، كما حدث عند سلم بن الأكوع رضي الله تبارك وتعالى عنه، رجل بأمه نفس الأمر، يخرج إليه ابن فتحون لمثل هذا الرجل، يركب جواده ويمتطي فرسه ويمسك بصوت في يديه، ويلبس قميصه الواسع، ما ارتدى درعا للحرب، وما ارتدى بيضة الحرب اللي هي الخوذة، وما أخذ معه سيفا ولا سلاح، وإنما ارتدى قميصه وامتطى فرسه وأخذ صوته ثم ربطه من أمام طرفه، ثم دخل عليه، فنظر إليه الرجل بدهشة أتهزأ بي؟ تأتي بدون سلاح؟ قال إن شأنك عندي كشأن ذبابة لا يساوي شيئا، بل شأنك عندي كشأن عبد أتيت لأؤدبه بالصوت. فاشتاط هذا الرومي غضبا فقام بسيفه يضربه، فوقع السيف على الأمر الذي كان يمسك به حول الحصان، فوقع الرجل من على حصانه، ثم أمسك بالصوت وقال بسم الله الله أكبر، ثم ضربه على رقبته وشد الصوت بيديه فانخلعت رقبة الرجل في يديه، فأخذها تحت ذراعيه وذهب إلى القائد المسلم وقال خذ رأس الذي كنتم تتحدثون عنه، أعانني الله تبارك وتعالى عليه. إن هذا الأمر ليس بالأمر العجيب، بل هو أمر موجود عند كل مسلم شجاع، وهو الذي جعل عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سمع عن عمرو بن عبد ود وقد حدثتكم عنه وهو يقول إني سمعتكم تتكلمون عن الجنة التي أعدها الله لكم، وتتكلمون عن النار التي أعدها الله لنا، وإني أشتاق إلى النار، فهل فيكم من يشتاق إلى الجنة؟ فما خرج له إلا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وقتله وأعانه الله تبارك وتعالى عليه. إن هذه الأمور متكررة من قوم يعرفون معنى الجهادة، معنى الشهادة بحق ومعنى الجهاد بحق. من منكم سمع عن ألب أرسلان رحمه الله تبارك وتعالى عنه؟ كان من قادة المسلمين، قائدا ربانيا، لما غزا الصليبيون أرضه وفكروا أن يدخلوا إليه، حتى كان الواحد منهم وقد بلغوا 200,000 مقاتل، 200,000 مقاتل دخلوا إلى أرضه يريدون الاعتداء عليه، حتى كان قائدهم يمني بعض قواده ويقول أنا سأعطيك هذه القرية وسأعطيك هذه المدينة، يمنيه كناية عن تمكينه بالسيطرة على البلد، كناية عن النصر المحقق له، هو متيقن من ذلك. حتى قالوا فيما بينهم لكن كن رحيما بقائد المسلمين فإنه رجل مخبول. انظر وصل الأمر بهم إلى هذا الحد. فلما سمع ألب أرسلان رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الأمر خرج مع جنوده في 15,000 مقاتل، 15,000 أمام 200,000. ثم حينما التقى الجيشان وقف ألب أرسلان ثم نزل وسجد لله تبارك وتعالى وقام ينظر إلى جنوده وقال أيها الناس أتعلمون أني قائدكم؟ قالوا نعم. أتعلمون أني ملككم؟ قالوا نعم. قال فإني أعلنها أمامكم، لست بملك عليكم، إنما الملك لله وحده، ولا آمر أحدا فيكم، فمن أراد أن يرجع فليرجع ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، فإني سأقف وحدي في أرض المعركة وأقاتل أمثال هؤلاء. ثم نادى على جندي من جنوده وقال أعطني ثيابي التي أعددتها للجهاد، فأخرج له كفنه فارتدى الكفن، جعله إزارا ورداء، ثم طيب نفسه بحنوط كأنه يدخل القبر، ثم قام على فرسه وقال أنا سأقاتل حتى الموت. فقام كل الجيش وقالوا ونحن لن نفارقك، وامتطى كل واحد منهم فرسه بعد أن ارتدى كفنه، وكان مسمى بجيش الأكفان، حتى إذا ما رآهم العدو على هذه الحالة فزعوا وكأنهم رأوا أناسا تخرج من القبور وكأنهم عفاريت أو أرواح كما يدعون، حتى كانوا يفرون من بين أيديهم والمسلمون يحصدونهم حصدا، يقتلون هذا ويأسرون هذا ويمزقون هذا، وكان النصر حليفا لألب أرسلان بفضل الله تبارك وتعالى. أو ما قلت لك إن النصر من عند الله عز وجل، إن الفتح قريب وإن البشرى قائمة وإن الملحمة ستحصل وستحدث، لكن النصر ينبغي أن يكون على أيدي أبنائنا بأمر الله. أقصد بهذه الكلمة أن تعد ولدك لهذا، وأن تعلم أنه سيقاتل مع الحجر والشجر، كل ذلك لإعلاء كلمة الله، وسنقاتل اليهود، وسيظل المسجد الأقصى شامخا رغم الحفريات رغم الطغاة رغم الاعتداءات منذ قديم، وهم يعتدون على المسجد الأقصى وهم يحفرون تحته ويريدون هدمه، وهو لا يظل شامخا لأن الله أراده كذلك، حتى لو أزالوا الأرض من تحته سيظل واقفا لأن الله قدر له ذلك، فهو مسرى نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وأولى قبلة المسلمين. ولن يزول بأمر الله تبارك وتعالى حتى يأذن الله عز وجل بهذه البشريات. سنظل على هذا الوعد متمكنين متماسكين، سنغير من حالنا نحن بالرجوع إلى ربنا وبإزالة المخالفات، سنربي أبناءنا على معنى الجهاد وعلى معنى التضحية في سبيل الله تبارك وتعالى، سنمني أنفسنا برزقنا للشهادة. من لم يجاهد أو يحدث نفسه بالغزو في سبيل الله تبارك وتعالى مات على شعبة من شعب النفاق، ونحن نحدث أنفسنا بالشهادة في سبيله وبالصعود إلى جنته وبمرافقة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر الأقصى الشريف، وأن يعيد للأمة عزها ومجدها، وأن يوفق ولاة أمورنا للعمل بكتابه وسنة نبيه. اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بكتابك وسنة نبيك، اللهم خذ بنواصيهم إليك يا رب العالمين، ووفقهم إلى هذا وإلى ما تحبه وترضاه يا كريم، واجعلهم يحكمون بكتابك ويتبعون سنة نبيك يا أرحم الراحمين، واجعلهم يرفعون راية الجهاد يا رب العالمين. واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وكل من له حق علينا، واجعل الجنة مثوانا ودارنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. Thank you.